أن ما ذكر في القرآن إنما المراد به المعنى الصحيح الذي هو تمام العدل في حق اليهود والنصارى، فإنما بعث به الأنبياء في اليهود والنصارى حق ما بعث به موسى وما بعث به عيسى عليهما الصلاة والسلام، وهكذا الكتاب الذي بعث به موسى وعيسى التوراة والإنجيل حق لكنه قبل التحريف والتغيير والتبديل، فالثناء والمدح هو على أهل الحق من أتباع موسى وعيسى الصادقين غير المبدلين ولا المغيرين، والثناء على الكتب المراد به حتى التوراة والإنجيل بالتعيين، إنما المراد به هو قبل التغيير والتبديل. وينبغي للمنصف أن ينظر إلى ما في القرآن فيعرف أن القرآن قد أشار إلى أن في التوراة والإنجيل تحريف منفي وفيه حق مثبت، والحق المثبت هو الذي كان قبل التحريف والتبديل أو ما جاء وبين أن هذا محرف وهذا غير محرف، فلا حجة لهم في ذلك. وقد سبق أنه أجابهم رحمه الله تعالى بأن قال: ما كان جوابا لكم فيما ذكر من ثناء في القرآن على اليهود وعلى ما أنزل على اليهود فهو كذلك جواب على ما جاء في حق النصارى، فإنه لا يشك ولا يختلف أحد من المسلمين والنصارى أن اليهود عندهم حق في بعض ما يدعونه، وهو ذاك الحق الذي بعث به موسى عليه الصلاة والسلام، وعندهم باطل كثير وهو ذاك التغيير والتبديل الذي استوجب غضب الله ولعنه ولعنته عليهم، فكذلك يقال في حق النصارى. فما كان جوابا في حق اليهود وأنه لا يصح لهم الاستدلال بما ورد في آيات الكتاب من ذلك، فكذلك يقال في حق النصارى بالمثل. وباقي الكلام ظاهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.